الشفيع لنا في يوم معاد. الله فضياك عم المشرقين بنوره فضياك عم المشرقين بنوره منذ التشهد الكون بالميلاد بحراء حقا قلت تخلو عابدا كريما واسع الإمداد الله. وأتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك هاديا للرشاد الله. وإلى رحاب القدس سرت مكرما وإلى رحاب القدس سرت مكرما يصحبك الدليل الهادي وإلى رحاب القدس سرت مكرما يصحبك الدليل لا والورى النجوم في الغالب.